هذا سائل يقول: هذه المظاهرات التي وقعت والأحداث، هل هي علامات أو علامة لخروج المهدي؟ أشوف الناس وين ذول وين، الله المستعان. يعني على كل حال، المهدي رجل صالح من نسل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وأن هذا الرجل إما من ولد الحسن وإما من ولد الحسين، ويخرج هذا الرجل يولد من رجل وامرأة صالحين، ويصلح الله في ليلة، ثم بعد ذلك تكون فيه صفات قيادية، ولكون كريم نسبه وحسن خلقه ودينه، ثم فيه هذه الصفات القيادية، فإنه يقود هذه الأمة ويتبعه الناس. وفي تلك الفترة يخرج الدجال ثم ينزل عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، وليس هذا هو وقت هذا كله. طيب،